فيقول من الموالي، فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله وابنه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. قلت وسأل بعض الأعراب رجل من أهل البصرة فقال من هو سيد هذه البلدة؟ قال الحسن بن أبي الحسن البصري. قال أمينه؟ قال نعم. قال فبن سادهم؟ فقال بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي هذا لعمر أبيك هو السؤدد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا هو النوع 64 في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، خاصة إذا قيل القرشي. القرشي لأن الرسول يقول الخلافة في قريش عليه الصلاة والسلام، وهو ما يستحق هذا المنصب إلا خلق الله، وإنما هو من مواليهم. يقول فلان القرشي هو من مواليهم، فيلتبس الأمر ويعطى لها، فيميز ذلك ليعلم. وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم، ومن ذلك يعني من الموالي المنسوبين يعني إلى مواليهم، وهو سعد بن فيروز، سعيد بن فيروز، وهو مولاهم، مولى طيء. لما يقول سعود اسمه سعيد بن فيروز الطائي أو المختار الطائي، يتبادر للذهن أنه من طيء، بينما هو من مواليهم، فيبين ذلك. وهذا من دقة أهل الحديث وأمانتهم رحمهم الله، لأن نحن الآن لما يقول فلان الطائي وفلان القرشي وفلان كذا نظن من قريش، يقول هذا يعني طائي صليبة، وهذا سلمي صليبة، وهذا قرشي نصيب صليبة، وهو ليس كذلك. وكذلك أبو العالية الرياحي بالنسبة إلى هو مولى امرأة من بني الرياح من بني تميم، واسمه رفيع بن مهران. والليث بن سعد الفهمي، وليس من القبيلة وإنما من مواليهم، لكن رفعهم الله تبارك وتعالى بالعلم. رفعهم الله بالعلم تبارك الله. وكم من العرب، من غير العرب، من العجم، من الفرس، ومن غيرهم، من رفع الله شأنه بهذا الدين. كم من علماء المشرق بارك الله فيك، النسائي والترمذي وابو داود والبخاري وابن حزيمة وإلى آخره، كلهم من المشرق وأكثرهم من العجم. بارك أبو داود يرجع عربي بارك الله فيك. وكذلك الليث بن سعد الفهمي، يعني لا يعني مولى لبني فهم. وكذلك عبد الله بن وهب القرشي، إنما هو مولاهم، هو مولى عبد الله بن صالح كاتب الليث. وهذا كثير، فأما ما يذكر من ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى وهو المغيرة على يد بعض الجعفيين، وهو اليمان بن الأخنس الجعفي رحمه الله. ففي مولى عتاقة بارك الله فيك، وفيه موالي إسلام وفي موالي حلف، فالبخاري وأمثاله ولاؤهم ولا إسلام بارك الله فيكم، لا ولا عتاقة، ولا عتاقة قد يعتق

أحسن الله إليكم شيخنا، هذا تصحيح للبيت يوجد في هذا النسخة اللي بالجهاد. فإذا غضبتم حينما انتسبوا إلى خبر الرسول بنسبة الإحسان، خبري أي نعم. هو قال إيش؟ هنا غير المعنى خبر نصحها، هذه نسخة موجودة بس في طبعة الجهاز. هذه يقرر كل طيب الله. خبره هديه، الهدي أوسع صلى الله. نعم غير غلط 100%. إيه لاش؟ نعم. بس غيره هو يحارب هذا في السياق هذا. يحارب بالنسبة لغير الرسول. نعم. خلص. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. الله أكبر. خدمة النشوية. هذا ثعبان هو أرتاح. بعد أيام إن شاء الله. إنسان لما يأتي المسألة وهو نشيط له وراغب فيها أفضل من ما يقصر عليها قصرا. إن شاء الله بارك الله فيكم. خلينا هلا ها؟ جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. محدد الكتاب ومتى نبدأ الجمعة اللي تأتي أولي بعدها كما قلت لك محدد الكتاب. أنتم تحضرون في الكتاب اللي سأعينه. ها؟ لا تستطيعون أن توافقوا في الكتاب الذي سأعينه إن شاء الله. واضح حتى الموت.